مبروك عيد المسلمين المؤمنين المخلصين الصادقين الآمنين مبروك والفرحة تزيد ندعي عسى يعم الأمن والله يجنبنا الفتن في كل عصر وكل زمن ونسعى لمستقبل سعيد ونسعى لمستقبل سعيد شعري منا ما اكتفى يشهد لنا من انصفى نوفي وهمتنا تزيد.